أبو عبد الله من أبها، تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. وعليكم السلام. عليكم السلام يا شيخ، عندي سؤال لو سمحت. تفضل. نعم. عندما إمام طال عمرك الله يجزيك خير قراية ما إلى حد فيختطب ما له فما له خطبة وش معناها، فهل يجوز مثلا ننصحه أو نصلي وراه الشغل؟ نعم، شغل. أعد السؤال يا أبو عبد الله. عندنا إمام في مسجد عندنا وقرايته ما إلى يعني ما أفهم قرايته، قرايته القراية الأول يعني ما هي خطب قديمة ولا أفهم لها شيء ولا أعلم معانيها، هل يجوز أن ننصحه ولا نصلي وراه ولا نروح مسجد ثاني؟ شكرا. والله يا أخي هذه قضية تراجعون فرع المساجد عندكم، الفرع المسؤول عن المساجد تبع وزارة الشؤون الإسلامية، تراجعونه وتذكرون له ما تلاحظون على هذا الإمام، وهو يستدعيه ويرشده ويبين له. نعم.